طيور الشعر طيري واصحبينا، وغني للشباب الطامحين، أنير الدرب للأكوان نورا، وبث السعد عبر مدى السنين. طيور الشعر طيري واصحبينا، وغني للشباب الطامحين، أنير الدرب للأكوان نورا، وبث السعد عبر مدى السنين. وحي ساحة تزهو اعتزازا، حي وفرسانا بها متألقين، حي فإن بساحة الهيجاء قوما بأرضية التقى متوشحين. أتينا والنفوس بها صفاء، فلا حقد بغيض يعترينا، أتينا نبتني للدين صرحا، وبالتكبير نصدح منشدينا، وبالتكبير نصدح منشدينا. طيور الشعر طيري واصحبينا، وغني للشباب الطامحين، أنير الدرب للأكوان نورا، وبث السعد عبر مدى السنين. تشريد شعب، وأرقنا أنين المسلمين، فجئنا والطموح لنا دليل، نرد البغي والكفر المشينا. أتينا للجهاد بكل عزم، أتينا للجهاد مشمرين، أتينا نطلب الجنات حقا، وهل تعطى لغير المحسنين، وهل تعطى لغير المحسنين. طيور الشعر طيري واصحبينا، وغني للشباب الطامحين، أنير الدرب للأكوان نورا، وبث السعد عبر مدى السنين. قوم ترانا في الدجى متهجدين، ترانا ونسأل ربنا نصرا قريبا، وحورا قاصرات الطرف عينا. كتيبتنا بعون الله تغدو، ونرجع بالغنائم حامدين، تطيف بنا خيالات انتصار، فتصدق في اللقاء إذا لقينا، فتصدق في اللقاء إذا لقينا. طيور الشعر طيري واصحبينا، وغني للشباب الطامحين، أنير الدرب للأكوان نورا، وبث السعد عبر مدى السنين. يا رباه بارك في أسود على الجبهات يحمون العرينا، ووفق كل من يعلي لواء جهاديا، وكن أنت المعينا. وهيا يا جنود الحق هيا، نقول بقوة قولا رصينا، نقول بملء أفواه البرايا، طيور الشعر في الهيج اقذفينا. وهيا يا جنود الحق هيا، نقول بقوة قولا رصينا، نقول بملء أفواه البرايا، طيور الشعر في الهيج اقذفينا، طيور الشعر في الهيج اقذفينا، طيور الشعر في الهيج اقذفينا.